ويا بويا بويا بغزت راية زعل الساكنين الطار بالعادة خاك سيد علين يا يا بويا يا بويا محمد سلانا ونام عيونه ونام عيونه بل عاد وانت المثلك شفية يا ياب يا ياب يا ياب يا ياب يا ياب وبالضيج ينخونه وبالضيج ينخونه وانت المثلك شفية محمد يا ابو يا I'm وجدك حيدر الكرار محمد